الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرب يا أخي قرب. اجتمعوا اجتماع رحمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما اجتمع اجتماع كويس يا اخوان اجتماع رحمه اجتماع هذا يعني تاخذ اجر بالاجتماع عشان التفرق هذا والابتعاد هذا ليس من السنه يا اخوان. كم درس أنا ماخذين إخوان؟ 18 طبعاً 18 درس يعني صرنا ماخذين هذا كله فيما يتعلق بالتوحيد اللي هو العقيدة. والعقيدة يا إخواني هي أساس الدين. قلنا أصل الدين أصل الدين ما هو؟ ها؟ اللي هن ايش امر بعباده الله والتحريض على ذلك ايش هن الاصلين ايوه اول شيء الاصل الاول هو عباده الله وحده ونفي الشرك. هذا يعني جميع الانبياء يا اخواني كل الانبياء هذه الاصول التي لا يعني لا ينبغي لكل مسلم أن يعني يجهلها ولا يعرفها. ما بصير مسلم ما بعرف أصول الدين وهذا لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا ما تعلمت أو أنا جاهل أو لا أعلم ما لا يعذر لا يعذر الإنسان بالجهل. حتى كانوا يقولوا في القوانين الوضعية يقول لك القانون لا يحمل مغفلين قانون لا يحمل مغفلين. فأنت أمور دينك الأصل اللي جميع الأنبياء جاءوا بهذا الأصل هذا أصل كل الأنبياء جاءوا بهذا الشيء هي العقيدة عبادة الله وحده هذا أهم شيء عبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء قالوا هذا الكلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والأمر الثاني اللي هو نبذ الشرك ونفي الشرك يعني أن لا يشرك الإنسان مع الله سبحانه وتعالى إله آخر. الشبهة التي يعني يقع فيها كثير من الناس من قديم الزمان إلى ما إلى هذا الزمان اللي احنا فيه هو أن الناس يعتقدوا يعني كثير من الناس الآن يعتقد أنه الشرك بالله أنه يعبد إله آخر يتخذ إله غير الله يعبد ويصلي له ويصوم له ويحج له وهذا ما حصل في أي زمان من الأزمنة ما حصل للعلم يعني. ولكن الشرك هو اعتقادهم بالله اعتقاد الناس بالله أن الله سبحانه وتعالى لا يتوصل إليه إلا عن طريق واسطات اللي هو الناقض الثاني اللي أخذناه من نواقض الإسلام أن يتخذ الإنسان وسائط يدعوهم ويلجأ إليهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة. هذا الشرك يا أخوان هذا لجميع الأنبياء جاءوا لمحاربة هذا الأمر قال لك ما في واسطات بينك وبين ربنا لأنك باتخاذك الواسطة فأنت تنزل الرب جل جلاله إلى منزلة المخلوقين منزل ويعني كأنك تخضع رب العالمين لقانون البشر يعني قانون البشر هذه الواسطات عند البشر بدك تعمل بدك تشوف واحد يعني أمير رئيس وزير أو ملك أو كذا بدك واسطات حتى تصل مية واسطة حتى وبجوز ما تصل. لكن الله سبحانه وتعالى الأمر بعبادة الله ما في واسطات مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. هذا اللي كثير من الناس وقعوا في هذا الفخ وهذا المطب لذلك جميع الأنبياء جاءوا للتحذير، تحذير الناس من هذا الأمر، إنه ما تجعل مع الله أي شريك أو أي يعني ند لله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الآخر، يعني هذا بالنسبة للناس المتدينين اللي عندهم خشوع واللي عندهم يعني تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبدهم يصيروا عارفين بالله وبدهم يتقربوا إلى الله، أنا أعبدهم لأن يكربون، بدهم يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنه في ناس أصبح عندهم أشياء تشغلهم عن الله. إذن هذول الأساسيات يا إخواني في هذه في العقيدة اللي هو نبذ الشرك بهذه الطريقة. إنه كثير من الناس العابدين اللي وقعوا في الشرك أنهم اتخذوا أشياء توصلهم إلى الله لتقربهم إلى الله. والأمر الآخر أن كثير من الناس اتبعوا أشياء وانشغلوا بأشياء عن الله، فهذا اعتبروا لله إيش؟ ند. وإحنا هذا لما قلنا في الركن الأول من أركان لا إله إلا الله اللي هو ننفي هذه الأشياء، ننفي الوسائط، ننفي الأرباب، ننفي الأنداد. الأنداد إنه كثير من الناس جعلوا هذه الأشياء ندا لله جل جلاله فشغلتهم عن الله، وهذا أيضا تحذير، هذا شرك. يصبح هذا الشيء الذي يشغلك عن الله هذا شرك. لذلك نفي المحبة، نفي الخوف، نفي الأشياء هذه كلها تنفيها من قلبك وتثبتها لله. هذا بدنا نفهمه يا إخواني، بس هذا إذا فهمناه في العقيدة أمر سهل جدا، ما بده يعني مو معقد، ليس هذا الأمر يعني معقدا، وإنما هو أمر سهل جدا. بس فقط يعني أنت يصير عندك اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك عن هذه الأنداد والأرباب وعن كل الأشياء. إذا اعتقدت اعتقاد جازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، اللي هو توحيد الربوبية اعتقاد، ثم تفرده بالعبادة، هذا بتكون هيك وصلت خلاص، هذا المطلوب. إذا علمت أن الله هو الخالق فأعلم أنه لا ينبغي صرف العبادة لغير الخالق. هذه كل عقيدة، مجمل العقيدة. لكن كثير من الناس وقعوا بالتلبس عليهم، صار عليهم تلبس، لبس عليهم الشيطان. الشيطان لن يترك الإنسان لن يترك الإنسان في طريق التوحيد إلا يقعد له، كما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم اللي هو التوحيد. فلا يزال الشيطان يجتهد على الإنسان ولا يغفل عن وسوسة الوسوسة للإنسان حتى يصرفه عن التوحيد. هذا شغل إبليس، شغل الشاغل، ما له شغل غير هيك. فهو قاعد على الصراط المستقيم في طريقك، لآتينهم من بين أيديهم، من بين أيديهم يعني طريقك إلى الجنة هو طريق التوحيد. طريق التوحيد هو الموصل للجنة، هو الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة. فقعد عليه إبليس، فصرف كثير من الناس بجهلهم. ولا يدخل الشيطان على الإنسان إلا عن طريق الجهل يا أخوان، إلا عن هذا الطريق بالجهل. لكن العلماء، العالم لا يستطيع الشيطان أن يقرب العالم، وخاصة العلم المطلوب ليس هو العالم يعني أي عالم يا أخوان. علماء الذرة وعلماء الأمور الدنيا هذه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بالعكس هذا الشيطان معشش ومفرخ في قلوبهم ولو كانوا علماء، لأنهم هذا العلم ما وصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، صرفهم الشيطان. فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن يا إخوان العلم المطلوب هو علم معرفة الله جل جلاله، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة، أنك قريب، أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، لا تحتاج إلى واسطة. ولذلك ذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى يعني في كل الآيات التي قال فيها يسألونك، جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل يعني في واسطة، أنت قل لهم، أنت بلغهم. ولكن في آية واحدة قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، قال عبادي والعبادة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح. في رواية ثانية دعاء مخ العبادة، حديث ضعيفة، ولكن الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، لأنه هذا يدل على أن الإنسان عبد لله يلجأ إلى الله إذا أصابه أمر، إذا حزبه أمر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يلجأ لغير الله، هذه العبادة. لذلك الدعاء هو العبادة. قال وإذا سألك عبادي اللي بدعوني يعني عبادي عني ما قال فقل إني قريب مباشرة، خلاص إذا سألك عبادي عني فإني قريب بدون واسطة، بدون ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس واسطة في عبادتك لله. لذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إيش قال بعدها؟ إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي، فقال الدعاء هو العبادة. قال رب ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. ولذلك الصلاة نحن نصلي إيش؟ دعاء. شو معنى صلاة؟ معنى صلاة دعاء. يعني أنت غاية الصلاة أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، كل المطلوب من الصلاة أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا الله هداك خلاص انتهى، ولكن ما تدري والله هداك ولا ما هداك، فتبقى في العباد إياك نعبد إياك استمرارية حتى يأتيك اليقين، تبقى في العبادة فأنت عبد حتى تموت، حتى يأتيك الموت. واليقين يعني اللي هو كثير من الناس فهموا اليقين يعني صار عنده إيمان وصل لمرحلة بعدين سقط عنه، سقطت العبادات فقال خلاص أنا وصلت لمرحلة اليقين. شوف تلبيس الشيطان كيف يلبس على الناس، يخليه يترك الدين يترك العبادة يقطع عن الله سبحانه وتعالى بجهله. لكن ارجع دائما يقول العبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطين، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني ها ايش؟ الاتباع، الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بالاخلاص لحاله ما تصل. مشركين كانوا مخلصين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اخلاص، ولكن ايش؟ ما اتبعوا، ما اتبعوا الانبياء. الانبياء كلهم جاءوا قالوا للناس ان تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وهم بدأت البدع عندهم شوي شوي حتى انحرفوا، حتى صاروا في واد والدين في واد. بدأ الانحراف بسيط جدا، زيادة في الدين كلمة، لكن الحمد والشكر حط الشكر، فين جبت الشكر حط، ثم بعدين يجي واحد ثاني يحط كلمة ثانية، وحتى تبدأ البدع. لذلك أكثر شيء كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم. كل خطبة كل كلام كان يتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ في خطبة الحاجة، أول ما يبدأ في خطبة الحاجة. وإيش خطبة الحاجة؟ مشان أقول لك إياكم ومحدثات الأمور، لا تأتي بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا كلمة حتى اللفظ ما يلفظ من قول، لا تتلفظ بشيء. طبعا هذا بده يحتاج لعلم يا إخواني، ما بيجي هيك يعني مجرد أنه والله حكينا الكلام محاضرة درس الصبح خلاص انتهى، لا بدك تتعلم ما هي الأشياء التي هي عبادة والأشياء التي هي شرك وليست عبادة. ويعتقد كثير من الناس أنها عبادة يتقرب إلى الله بها. تعرف إيش متى يسمح للإنسان في الصلاة؟ حتى في الصلاة نفس الصلاة قال أقوال مخصوصة بأوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة. كلمة أقوال مخصوصة يعني ما بصير تجيب من عندك كلام، حط كلمة بدل كلمة تبطل الصلاة ما بصير. لكن في أشياء فتح لك مجال فيها، فتح مجال قال في السجود أكثروا من الدعاء، خلاص ما حدد لك شو الدعاء، أكثر أي شيء اطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن فتح لك مجال في هذا، في هذا الوقت اللي هو السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لكن لما تقول سمع الله لمن حمده ما بصير تقول هيا الله دعاء من عندك، لك الحمد والشكر ومش عارف إيش كده. أو مثلا ترفع من السجود رب اغفر لي ولوالدي، مين جبت هذه؟ ما بقول لك لا تدعي لا تطلب من الله سبحانه وتعالى يغفر لك ولوالديك، لكن مو في هذا الموضع، هذا محدد، هذه أقوال مخصوصة في دعاء. ارجع للحسن المسلم بتلاقي الدعاء اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، بترجع إلى هذا الدعاء فقط، ما تدعي دعاء ثاني. إذا تدعي دعاء ثاني هذا الدعاء خليه في غيرك الصلاة، بعد ما تخلص الصلاة وتستغفر والأذكار اللي بعد الصلاة، وهذه كمان نحافظ عليها يا إخواني، يعني هذه معقبات لا يخيب قائلهن الأذكار اللي بعد الصلاة كل يرجع لحسن المسلم، لازم كل مسلم يكون مع هذا الكتيب الصغير، خليه بجيتك دائما تعرف شو الأذكار اللي بعد الصلاة، إيش لما تطلع من المسجد، لما تدخل مسجد، تدخل بيتك، تدخل من بيتك، تفتح محلك، كيف الله بده يبارك لك، كيف تكون على ذكر، كيف تكون الذي يحافظ على هذه الأذكار الموجودة في حسن المسلم يكون يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. بس حافظ على هذه الأشياء، خليك دائما خلي اهتمامك ما يرضي الله، لما تلبس ثوبك، لما تخلع، لما تلبس في رجلك، لما تخلع من رجلك، لما تأكل، لما تشرب، لما تعطي، لما تأخذ، كل هذا يا إخواني مشان تعرف أن حياتك 24 ساعة أنت عبد لله. لذلك إذا بتحافظ على هذه الأشياء بدك ترجع للأذكار، الصلاة ما بصير أقوال مخصوصة، إذا بدي أرجع للأقوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لك أنت موحد، أنت موحد، وكما قال مبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت على هذا الطريق صحيح، بقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب الأرض، كرة الأرضية، ذنوب وخطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بس إيش الشرط؟ لا تشرك بي شيئا، عبادتك لله، ما تجيب إشي من عندك، خليك على الطريق الصحيح الصراط المستقيم، بعدين قد ما يكون عندك ذنوب خلاص ما تكلم، لكن ما معنى ذلك أنه يعني أرتكب الذنوب، لكن كل إنسان في كل لحظة بيرتكب ذنوب، إذا كنت قاعد عند ناس وقاعدين بيسولفوا وهم بذنبوا وأنت ما حكيت، أنت ساكت استغفر، أنت آثم، وجودك معهم آثم، إذا ما نهيت عن المنكر أنت آثم، قعدت في البيت في تلفزيون ضليتك ساكت وفي بث قاعد بث لك ليل نهار 24 ساعة فتن وأنت ساكت، أنت آثم، كل دقيقة بتمر عليك العداد بعد لك سيئات. لذلك لا تفكر إنه يعني في ناس الآن عنده قراب الأرض خطايا، وإحنا منهم، لا تفكر يعني إنه يعني كلنا معصومين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد يعدوا له أكثر من 70 ل 100 مرة، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. شو خطايا النبي؟ إيش الذنوب اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى هو نبي، أول ما يبدأ الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا، الخطايا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نقني من الذنوب والخطايا، ذنوب خطايا، هذا هو نبي. وإحنا اللي عايشين 24 ساعة بين الفتن والفساد والبلاء والتلفزيونات والمسرحيات والكفر، عايشين في وسط كفر ومع ذلك مطمئنين على الجنة، يلا معنا شكوك غفران تبعنا، صار شكوك غفران كرت خلاص، ليش انت يعني خلاص يقول لك احنا معنا واسطه. كثير من الناس الان يتخذ الوسائط يقول لك خلاص واسطتنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتم مش من جماعه الله، مش من امه محمد، انتم خلاص انتم يلا مع محمد. لا يا اخي، اعملي يا فاطمه فاني لا اغني عنك من الله شيئا، فاطمه بنته تقول انا من امته بعد 14 قرن وانا في واد وسنت فواد، ويقول لك يلا احنا نقول. هذه المصيبه يا اخواني، المصيبه انه احنا خلاص اعتقدنا انه احنا، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اتقى الناس واعلم الناس بالله، اعلى درجه في الجنه هو صاحبها، صاحب الوسيله، ومع ذلك يستغفر ويتوب اكثر منا. اذا في خلل، في عندنا شيء اسمه ارجاء زياده عن اللزوم. قال يا شيخ انت بتخوف الناس، يعني تخوف الناس، لا تخوف الناس، شايف الناس مثلا ما شاء الله قلوبهم متقطع من ربنا خوفا من الله سبحانه وتعالى، من رغبهم راك، لما تيجي لقوم لناس يصعق بالقرآن، لما يسمع القرآن يصعق بدك تخففها، يقول له إن الله غفور رحيم، يعني تكلم له عن الترغيب، لكن الناس ما بيعرفوا الكريم، ما بيعرفوا القبلة، عفوا مش أنتوا يعني بقصد، يعني إنه في ناس الآن في العصر هذا ما يعرف القبلة وين محلها، وسبعين سنة وثمانين سنة وصواس بده يموت، يعني عفت القبر ومو حافظ الفاتحة، وبتقول هذا لازم الرغبة والترغيب، ما تخوفه، لا تخوف، خليه هذا اللي ذبحنا الإرجاء، أخذنا جانب غفور رحيم، بس تركنا شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد، تركناها بس إنه غفور رحيم خلاص، من وجه القبلة. يا إخواني هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. هذا دين يا إخواني، دين. هذا تقرير مصير، هذا مستقبلك، مستقبلك. إذا بقيت على هذا الأمر فأنت في خطر عظيم، خطر عظيم، شقاء أبدي أو سعادة أبدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وأن يجعلنا من السعداء الذين يفوزون بالسعادة الأبدية. والله هذا يا إخواني يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مجاهدة. هذا ما بيجي هيك بس كلام، ما بيجي بكلام. حتى الشكر لما بدك تشكر الله فكيف بس تقول ربنا لك الحمد والشكر؟ يعني خلاص هيك أديت الشكر. اعملوا آل داود إيش؟ شكرا. بده عمل، الشكر بده عمل، مو بس بلسانك. هذه خفيفة على اللسان، بسيطة خلاص. يعني قلت ربنا لك الحمد والشكر، يعني خلاص شكرت ربنا هيك على النعم؟ لا. هل حدثت عن النعم؟ وأما بنعمة ربك فحدث. مين يتحدث للناس؟ من يتحدث عن نعم، عن نعم الله؟ هذه ما بدها علم. تحدث عن النعم يا شيخ، أنت ذكر الناس بالنعم، نعمة البصر، نعمة السمع. واحد مرة يعني هذا بلاد الطواغيت، يعني ما في دين وما في، فواحد معصب من واحد تهاوش فسب الدين، سب الرب، ربك دينك كذا. في موقفين صاروا، شوف هذا يعني كيف استعمال الحكمة وكيف ال. فواحد هجم عليه، عنده غيرة رجل، يعني غيرة يعني كيف سب الله، مسك وبطحه في الأرض ظل يترفش سب الرب. هذا موقف، هذا خلق من غيرته تصرف هذا التصرف لا شعور، وهذا يؤجر عليه، يؤجر. لكن هذا أسلوب. أسلوب ثاني، واحد كفر زي هيك، وراه ذهب له أحد الناس العقلاء المشايخ، خلى بس هدي، طال السيجارة وصار يدخن، يعني خفف، ذهب عنه الغضب. قال بدي أسألك سؤال. قال تفضل. قال لو أنت كنت محتاج ويعني متضايق، ما عند أولادك ما عندهم طعام، خرجت أنت يعني لاقي شيء تطعم أولادك ولا واحد تعرف عليك، فإجا واحد أعطاك مبلغ 20 دينار، قال لك خذ روح اشتري لأهلك، اشتري لأولادك، وبس صير معاك إن شاء الله بتسدني، شو بكون يعني موقفك من هذا الرجل؟ هذا محترم طول حياتي، ظل كل ما لاقيه يعني أسلم عليه وأشكره، ما بنساله هذا الفضل. قال أعطاك كم؟ 20 دينار. طب إذا واحد أعطاك السمع والبصر والفؤاد، أعطاك العقل، أعطاك نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة العقل، يعني نعم كثيرة تعد نعمة الله. البصر، البصر لحاله بتبيعه؟ لو أعطيتك الآن 1,000,000,000 بتبيعني بصرك؟ قال لا. إذا أنت تملك 1,000,000,000، مين أعطاك 1,000,000,000؟ رب العالمين. أعطاك السمع، تبيعني سمعك 1,000,000,000؟ قال لا. بيعني عقلك 1,000,000,000,000؟ قال لا. سنك، سنك، السن الواحد الآن لو ينخلع سنك هذا بس الأمامي وتصير ما تلفظ الأحرف، تطلع الأحرف يعني بالشكل الصحيح، تصير عندك مخارج الحروف فيها خلل لما تحكي تستحي، أنت بتحكي قدام الناس. سن، شوف السن كم قيمته. بدك تروح على طبيب الآن بكلفك، خاصة يعني هذا أحسن نوع للزراعة، بزرعوه زراعة وما بيكون مثل الطبيعي، مستحيل طبعا، جزء جسم يتقبل وجزء ما يتقبل. شوف هذا بس نعمة كم سن في ضمك، هذه النعم اللي أعطاك إياها، هل يليق بك أن تسبه؟ فعرف الخجل، خجل، فقال اشهد يا شيخ أني تبت على يدك، تبت إلى الله، بس ذكر بنعم الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. يا أخوان يعني الإنسان والله يغفل، غافل، غافلين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم إيش؟ غافلون، غافلين عن كثير من الأشياء. والله لو بس إحنا نذكر نعم الله علينا بس. أنت شو اللي يخليك تروح أصلا؟ أنت كيف صرت تاجر كبير؟ أنت صرت تاجر، مين اللي خلاك تصير تاجر كبير؟ بالله لو أنت رب العالمين أخذ العقل منك تصير تاجر كبير وما عندك عقل؟ مين بيعطيك أصلا مصروف؟ أو معطيك مصاري ولا يمكن تحط في جيبتك ليرة. مجنون هذا، كيف يعطوه مصاري؟ يدوب استوك تعب بطنك وبس خلاص انتهى وتموت أنت على الوضع. نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هل هذه النعمة لا تحتاج إلى شكر؟ ألا تحتاج؟ وبالشكر تدوم النعم. وقال ربكم ادعوا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. لذلك بالشكر الله بزيد عليك العقل، يزيد لك الهيبة، بزيد لك الذاكرة، بزيد لك يصير لك يعني كيان كرامة. ورفعنا لك ذكرك. الآن في ناس مشان الذكر استعد ينفق أمواله كلها بس مشان يقول والله هذا نائب في البرلمان، مشان يقول هذا وزير، الوزير الفلاني، ذكر بس مشان الناس يذكروه ليقال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يشتغل مشان هذا الأمر؟ كان يشتغل مشان الناس يقولوا عنه كذا؟ ولكن رب العالمين أعطاه، قال ورفعنا لك ذكرك. لا يزال إلى قيام الساعة كل ما تذكر محمد إلا تقول إيش؟ صلى الله عليه وسلم. بداية الأمر كان صعب، الأمر كان يقولوا كاذب، مجنون، مش عارف إيش، ساحر، شاعر، ولكن وجمعوا كان بدهم يقتلوه، اجتمعوا لقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن صبر من أجل الله، خليهم يحكوا، خليهم يقولوا، مو مشكلة، رضي من رضي وغضب من غضب، لأنه كان يشتغل لله. لما صبر على هذا الشيء صار اللي بدهم يذبحوه صار يقولوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، اللي كانوا بدهم يقتلوه لما عرفوا الصحيح صار يفدوه بأرواحهم وأموالهم. والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كيف ربى أجيال؟ لأنه كان مخلص لله سبحانه وتعالى. عرضوا عليه كل الدنيا، إيش اللي بدك إياه؟ ما التفت للدنيا كلها، والتفت للدنيا وسال لعابه عندما رأى الدنيا والنساء والكذا، من زوجك أجمل النساء نعطيك أموال نجملك حتى تكون أغنى واحد فينا، إذا بدك يعني بدك أموال، بدك نساء، بدك جاه، حطك ملك، بنحطك ملك، ملك. هاي الدنيا كلها، هذه الدنيا، شو هي الدنيا؟ بدك أحسن من هيك؟ أجمل النساء، أكثر الأموال، أكثر السلطة، سلطة، نساء، مال، كل هذه الدنيا، هذه كل إنسان يتمنى أنه يصل لهذه المرحلة، هذه المرتبة. ولكن قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا لذلك رب العالمين أعطاه مقابل هذا الصبر ومقابل هذا الجهاد، ورفعنا لك ذكرك. شوف لما أعطاء رب العالمين غير عن أعطاء الناس، يعطيك بنعطيك بنجمع لك بنسوي لك، لو وافق يجوز ما يتحصل منها ولا على أي شيء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو انه ركن للدنيا بجوز ما يتحصل ولا على شيء، يعني وعدوا مين؟ بشر. البشر يملكوا شيء؟ ولكن هو ثقته باللي يملك، المالك الدنيا واللي فيها والناس والبشر. انتم تعرضوا علي دنيا؟ انتم تعرضوا، انتم اصلا انتم بحاجه، انتم فقراء الى الله، يعني تصرفوني عن الغني. هذا العقيدة الصحيحة يا إخواني، هذا اللي إحنا بندندن حوله، هذا اللي إحنا نتكلم، والأنبياء كلهم جاءوا من أجل هذا الأمر. بس يصير عندنا عقيدة صحيحة، يقين على الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كل الأنبياء بندندن حوله. هذا الأمر ما يعني ما تغفل عنه طرفة عين، اللي دائما ذاكر أن الله سبحانه وتعالى هو الغني والمعطي والمعز والمذل خالق والمحيي، ما تلتفت لغيره. لذلك يا إخواني هذه المجالس محافظ عليها، محافظ على هذه المجالس. والله هذه المجالس هي اللي بترجعنا إلى الله، هذه البيوت بيوت الله اللي إحنا هجرناها يا إخواني، هجرنا بيوت الله. يعني الذي يبحث إن شاء الله الله سبحانه وتعالى، والله أن تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. الهجرة قال وجبت الهجرة، تكلمنا لكم عن الديار كيف ديار المسلمين تهاجر. الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال إذا ما لقيت مكان تهاجر فيه اعتزل، اعتزل، اقعد في غرفة لحالك، اقعد في مغارة في كهف، وإذا اعتزلتموهم وين راحوا؟ على الكهف. في اعتزل لحالك، حط القرآن عندك، حط كتب السنة، وقول خلاص بدي أتفرغ، أنا بدي أتفرغ للدين، شو مضل من عمري، شو أنا ضامن حياتي أعيش الأبد الأباد، تفرغ يا سيدي، بلاش تفرغ تفرغ كامل، خلي جزء نص الدنيا هذا للدنيا ونص خلي لله سبحانه وتعالى، خلي النهار كله للدنيا وفي الليل خلي لله مثلا، خلي لك ساعة يا سيدي، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، خلي لك ساعة هيك اخلي بربك، امسك القرآن، اقرأ التفسير. كثير من الناس امبارح واحد بيسألني يا شيخ انتوا كذا سويتوا كذا وعملتوا كذا، لما شرحت لهم القرآن من السنة قال وين الكلام هذا، وين الكلام هذا، انت مسلم تقول وين الكلام هذا، هل قرأت الكتاب القرآن؟ قال قرأت بس ما فهمت شيء. هل قرأت التفسير؟ قال لا والله ما كنت فاضي، مو فاضي. احنا مشكلتنا يا اخواني، مصيبتنا ان ما بنقرأ القرآن. رسالة من رب العالمين أرسلها لنا، مو مشان نزخرفها ونحطها نعلقها براويز، حط في البيوت ونبيعها ونشتري، يلا صرنا تاجر في كلام الله، تجارة صارت، يلا حط الفاتحة وبيعها، بيع واشتري ونعلق في البيوت. ايش ليش معلقها؟ انت عارف شو اللي معلقه؟ من تعرف شو اللي معلقه؟ كلام الله يا اخواني صار ايش؟ مناظر، مناظر بس، زخرف نزبط كذا، والوان احمر واصفر، ويكتب لك الايه مش عارف ايه، يسوي لك اياها مثل العصفور مثل الطير ومثل كذا وبالذهب وكذا، ولكن ايش مضمون الايه؟ ما بعرف ايش المطلوب منها، ما بعرف. شوف الصحابه كيف قال اذا سمعت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا، كم نسمعها مرات يا ايها الذين امنوا، قال فارعها سمعك، فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. خطاب لك اذا انت بتعتبر حالك مؤمن من الذين امنوا، هذا خطاب لك، خطاب لك من الله، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الله اكبر، هل الايه هذه وين راحت عنه؟ وين غابت عنه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الله اكبر، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. كان إيش لما أقعد معه؟ شو سمعت الأخبار مبارح؟ شو سمعت صار فيه؟ والله ما يلو. شهر وإن شاء الله بطلع. شوف كيف صاحب السوء أضلني عن الذكر، يا ليتني، تعض أصابعك، تعض إيدك، قال يعض على يدي مو أصابعه، قال منهم من يأكل يده يوم القيامة من كثر الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. الآن في معك فرصة، في معك مجال تراجع حساباتك، لكن سيأتي عليك يوم لا ينفع فيه الندم، ما بينفع الندم. فالعاقل الذي يستدرك على نفسه الآن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اشكر ربنا إنه الله سبحانه وتعالى أحياني، أعطاني من العمر ما قبض روحي قبل هذا المدة، إنه رب العالمين أعطاني ومد في عمري إني حتى وصلت إنه ناس ذكرني بالله. بس في ناس ذكرني بالله ورجعت إلى الله الآن، في مجال أمان، بس أتوب إلى الله الآن. توب إلى الله مشان الله يغفر لك المدة الماضية هذه اللي أنت قصرت فيها في طلب العلم، قصرت في تعرفك على كتاب الله، كنت هاجر لكتاب الله، كنت هاجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما تسأل من ربك؟ نبيك، دينك، أول سؤال أول ما تنزل القبر هذا، قبل لسه الحساب والعذاب والصحف والميزان، هذا لسه بعده أول سؤال. لذلك قال القبر أول منازل الآخرة. كان عثمان بن عفان عندما يقف على القبر يبكي، فيسأل لماذا تبكي؟ القبر يعني. فقال لأن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير، وإن كان شرا فما بعده كل شر. نعم. فلذلك يا إخواني أول شيء، أول امتحان، والله ما بيسألوك كم رصيدك في البنك، كم رأس مالك، كم تبيع كل يوم، هل هذا الأسئلة يسأل الإنسان؟ قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذه المصيبة. المصيبة الثانية قال إيش؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. مين فينا يتحمل يا أخوان؟ من منا يصبر على على على عذاب الله وعلى غضب الله على سخط الله؟ أين العقول؟ لسه بعدنا لحد الآن فاتحين أذاننا وبنجلس هون بنسمع الدرس، متأثر لنا 5 دقائق 10 دقائق وبعدين بنروح، وأعباء الشغل والتعب والمش عارف إيش والمحل وطول النهار، روح المغرب وافتح التلفزيون يا حبيبي، افتح ولا كان معاك خبر. يصبح الرجل مؤمنا، مؤمن بيطلع من صلاة الفجر مؤمن ما شاء الله، ويمسي كافرا والعياذ بالله، يمسي كافرا، يبيع دينه. تروح من هون بعد ما تخلص تفتح المسلسل، طب وين اللي تعلمته؟ وين قل للمؤمنين؟ وين راحت الآية هذه يغضوا من أبصارهم؟ وين راحت؟ تفكر يعني انه شو الكفر يعني؟ كفر اذا تعلم شيء وتقع في معصية الرب جل جلاله، ولا تنظر لصغر المعصية نظرة، يلا ممكن نشوف الاخبار، نتابع الاخبار، نشوف شو صار مع الجماعة، نتابع الاخبار. أبشركم يا إخواني إن شاء الله الدولة الإسلامية يعني في تقدم بفضل الله. يعني سمعنا أخبار يعني هذه أكيدة، مو أخبار فضائيات، ما بنجيب الفضائيات. علينا الأسد الشيخ. أيوة. الشباب نعم. دخلوا على منطقة البغدادي. هذه فيها قاعدة أمريكية. الآن 400 أمريكي بفضل الله تحت قبضة الإخوان. دولة. وفرنسيين. دخلوا عليهم إيش؟ هذا البنتاغون شو بقول؟ يقول العربية ما بتعترف بشغله طبعا، لا محلاهم يعترف. يقول لك تنظيم داعش يدخلون على شو اسمها هي المنطقه، عين الاسد، بلباس عسكري، بزي عسكري داخلين عليهم، والحرب خدعه، دخلوا عليهم على اساس انهم جنود عراقيين. 25 واحد 400 الان تحت قبضه الدوله. ذلك نصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك. ولا تنظر للتحالف والعالم والطائرات أمريكا، ما في يا إخواني والله، بس أنت حط عينك بعين ربك، يعني خلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى، هذا نصر. ولكن ما نفرح أنه يعني والله إحنا غلبنا أمريكا ولا كذا، لا يا إخوان، هذا دين الله، إحنا نطبق اللي الله أمرنا فيه، ونفرح. إن الله لا يحب الفرحين. خلي تعلقك بالله، أنت لسه بتقول إياك نعبد إياك نعبد، عبادة تقدم عبادة. أما النصر هزيمة هذا بيد الله، لكن نقول إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. وعد المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين راح يظهر على كل الدين، كل ليكون الدين كله لله، بس بده جنود، بده ناس ينصروا هذا الدين يا اخوان، ما بده ناس منبطحين ويقول لك سماحة الدين. سماحة الدين هذا ما بتجي، ما بصير دين الله، ما بعز دين الله الا سيف ينصر، ما بيجي بالقوه، اللي يؤخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، رب العالمين بيقول قوه، انت بتقول لي سماحه؟ خذلوا الناس يعني، وضعوا رؤوسنا في الحضيض، وهم بيقول لك سماحة الإسلام، سماحة الإسلام، ديننا دين سماحة يا أخوان، دين رحمة صحيح، دين رحمة، لكن متى؟ لمن يستحق الرحمة، لمن يستحق الرحمة، دين رحمة صحيح، لكن واحد جاي أربع، شو جاي 400 واحد سووا من فرنسا ومن أمريكا، شو جاي يسووا بلاد المسلمين؟ ونقول دين سماحة، ونقول لهم نسقيهم شاي ونقول تفضلوا يا اخوان، تضيوف عندنا ان شاء الله. جايين ذبحونا وجايين يقتلونا ونقول لهم تفضلوا أنتم ضيوف عندنا والله يسلمك يلا معززين مكرمين. شو رأيك؟ هذا حتى المنطق ما بيقبل هذا الأمر. ذلك رب العالمين أرحم الراحمين يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لازم يكون عندك قوة، لازم يكون عندك شوكة، ترهبون ارهبوا ارعبوا. خليني أقول أنا إرهابي، معلش إرهابي، أنا بفتخر إني إرهابي، إذا برهبك أنا إرهابي، إذا برعبك. أما نقول لا إحنا لازم نبين لهم، لا يا أخي الله اليوم حسون تبعك وأضرب، يقول إحنا لا نخيف العالم، لا نخوف تبعكوا يا سيدي. شو بقول؟ قال نحن لا نخيف العالم، إحنا مسلمين مسالمين، إحنا ديننا دين رحمة، دين تسامح، لا ما بخوفكم يا عالم، لا تخافوا، خليكم داعسين على رقابنا، والله ما بخوفكم، خليكم معلش ندعسوا كمان أكثر، إحنا صراصير، إحنا شو إحنا نخوف؟ إحنا صرصور بخوف؟ ما بخوف صرصور، لكن الأسد اللي بخوف، السبع اللي بخوف. بدنا يا إخواني هذا الدين والله ما بصير إلا إذا كنت. العالم الآن ينظر لهذا الأسد النائم، نايمين إحنا نايمين، لكن في لان ناس يعني ها قاعد فرك في عيونه وقاعد بصح. وإن شاء الله يعني سيكون العز والنصر إذا قمنا تحركنا، بس إذا رجعنا للعقيدة الصحيحة. والله بدون العقيدة الصحيحة يا إخواني ما في نصر، بدون من صح لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا إيش ما بأنفسهم. لا تفكر هذا التغيير اللي قاعد بصير والنصر والأشياء هذه بدون عقيدة، أوعى تفكر، أنت غلطان. صار لنا 100 سنة لما راحت العقيدة ما سوينا شيء، لأن يعني إيش العقيدة؟ عقيدة نقول إنه الدين رحمة، هذه خلل في العقيدة تقول دين رحمة، صح دين رحمة لكن متى؟ مو في هذا الوقت. ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن بالأرض، فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، اقتلوهم. الناس يقول لك لا يا أخي رب العالمين قال قاتلوهم ما قال اقتلوهم. طيب الآية هذه وين؟ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وين رحت فيها هذه؟ تأخذ بس جانب، تأخذ بس جانب الرحمة، جانب الانبطاح، بطاح أنت منبطح يا إخواني. هذا الدين بده فهم صحيح، إذا بتفهم العقيدة الصحيحة بتعرف أنه هذا يجب أن تعادي، يجب أن تحمل ما تملك من قوة ومن سلاح تقاتله، هذه هيك عقيدتك بتكون صحيحة. ولما أشوف أخوي المسلم أتذلل إله، بلال وضع أبو ذر وضع وجهه خده على الأرض، قال له بلال اطع وجهي، ادعس على وجهي، بس لما عير وقال له يا ابن السوداء عصب هيك وغضب، وكان معروف أبو ذر بالغضب، غضب فقال يا ابن السوداء، طلعت منه الكلمة. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرئ فيك جاهلية. الله أكبر، فورا تراجع، فورا تاب، استغفر، راح لبلال من شدة توبته، يعني كيف أنا أسخطت أخوي، أغضبت أخوي المسلم، فوضع خده على الأرض، قال والله لا أرفعه حتى تضع رجلك على وجهي. شوف التذلل، شوف الرحمة، أنا بقول دين رحمة، مو تحطه للكفار، تحط وجهك للكفار وادعس على وجهي، ادعس كمان الكافر لأخوك المسلم، هذا بيرفعك الله، تواضعوا لله هكذا يرفعكم هكذا، مو للكفار، أعز على الكفار، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فقال له بلال قال والله لا أضع رجلي وقدمي على وجه سجد لله. شوف كيف يا أخوان هذا التراحم، هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا ديننا، هيك ديننا. إذا رجعنا لديننا الصحيح، التوحيد الصحيح يا أخواني، مو خزعبلات والأحلام والأوهام واللي مش عارف إيش والطيارين والغواصين جن، هذا كله شياطين بيطيروا بيغوصوا، جن هذا جن كله شياطين. ارجع للتوحيد الصحيح يا أخواني، للدين الصحيح، رجعك وتصير عندك محبة لأخوك المسلم، المسلم حقيقي الحقيقي، مو تارك الصلاة، هذا يجب أن تعاديه، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما رضي ما تقعد معه، ما تأكل معه، ما تطلع في وجهه. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ورسوله حتى السنة حتى بترك السنة تعاديه تهجره ولو كانوا آباءهم. يعني في مسلم أبوه كافر ومسلم ابنه كافر يعني كل الناس يعني خلينا نقول ولكن حتى لو كان أبوه ولكن عنده معصية لله يدخن بنهاه بقول له هذا حرام لا يجوز لأن مرة ما بقعد معك لا تعتبرني ابنك خلاص طالما أنت تحاد الله ورسوله ترتكب معصية ترتكب إثم قاعد بتضيع الأموال بتضيع بتنفكها انفكها علينا بدل ما تنفكها للشيطان الرجيم انفكها علينا يا أخي اشترينا فيها أي شيء جمعهن في آخر شهر بتجيب لنا طبخة بتجيب لنا لحم صلنا سنين ما ذقنا اللحم وكله بروح وين دخان بيحرق أمواله هوا بروح في الهوا كله الشيطان بروح انها إذا ما ارتدع قل له هذا فراق بيني وبينك خلاص لا أنا ابنك ولا أنت أبوك ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو ابنه قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود وتخذر قال لا أكلمك أبدا بقول لمين لا ابنه قالوا ماتوا ما بحكي معه خالف سنة صلي صوم مسلم خالف سنة واحدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكلمك أبدا هذا الناس اللي عندهم توحيد صحيح هذا اللي عنده توحيد اللي بيعرف تحاد الله تقع في معصية الله وتظلك ابني أنا لا أبوك ولا أنت ابني هذا ديننا يا إخواني هذا التوحيد فارق فرقان هذا القرآن اسمه فرقان فرقان فرق بين الحق والباطل على الباطل لا أنا بعرفه ولا تعرفني على الحق أنت أخوي أنت حبيبي بعطيك من دمي لذلك لما نرجع للتوحيد الصحيح يا إخواني الأمور تتغير كلها بتتغير لكن ظل على الوضع هذا فنحن في خطر في خطر عظيم وبرجع بكرر وبعيد يا إخواني بقولكم وأنصحكم في الله نصيحة يا إخواني حاولوا تتخلصوا في أسرع وقت من هذا الشيطان اللي في بيوتكم الشيطان الأكبر والله والله هذا الجهاز أخبث من يعني أخبث من الشيطان أخبث ما ظل فتنة ما ظل معصية ما ظل منكر إلا حطه قدامك ها طيب معلش هالأخبار مين اللي بيعمل لك إياها الأخبار مين اللي بيجيب لك إياها هات أعطيك ممكن تحترز ممكن إنك تطبق قول الله تعالى غضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم بس نص ساعة أو ربع ساعة والله لو ثانية وتموت عليها وأنت في معصية الله وين بتروح يا شيخ تنفعك الأخبار ما بتنفع والله احنا لا عندنا تلفزيون ولا عندنا نت حتى والاخبار قاعد تجينا والله كل اخبار الصافي الاكيد تجينا كل يوم في يوم اللي بده يا شيخ اللي بده والله ما في حتى انترنت ما عندي جتنا الاخبار تتناقل واحد من واحد واحد نقل لك الاخبار ما تك وحتى لو مت بدون اخبار والله اذا مت والله راضي عنك بدون اخبار الا تدخل الجنه ولكن اذا مت وانت تتفرج على المنكر والأخبار قاعد تلقى الأخبار وأنت تقع في معصية يغض من أبصارهم ومتت على هذه اللحظة وأنت على التلفزيون وين بتروح بس يا أخواني هذا الأمر اللي نقوله إذا بتقدر تحترز من هذا الأمر وهذا صعب مستحيل مستحيل إلا الشيطان يجره لأنه بيجيب لك الأخبار مين هو يا ريت بيجيب واحد محترم إذا بعض العلماء قالوا حتى قنوات الدينية اللي بيجيب لك واحد حليق فيها ما بصير يطلع عليه أصلا الأمراض هذا ما بصير تنظر له النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المجوس أعرض عنه لأنه حالقين الحمر لا يجوز هذا هو رجل رجل كيف عاد مرأة وكان نص صدرها مبين يتفرج على إنسان نساء كاسيات عاريات عاريات وين قول الله تعالى يغضوا من أبصارهم كان الصحابة يتركوا ثلثين الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام وإحنا الآن نقع في ثلثين الحرام مشان نتلقى الأخبار ما بدنا الأخبار خلينا نموت بدون أخبار خلينا نموت بدون أخبار يا أخي الصحابة يعني كل أخبار العالم كانت عندهم مثل في ناس الآن عايشين والله أحسن من عيشتنا وعايشين في رضا الله سبحانه وتعالى بدون أخبار إذا بيقول لك إذا بتقدر أنت بس ما بتقدر هذا إشي أنت غصبا عنك والله في نص المحاضرة بقطعه بيجيبوا لك فورا بيجيبوا لك واحد عالم ما بتلحق تحط على القناة الثانية وإنك خلاص وقعت فيه. هذه زي الكاميرا، العين كاميرا تلقط الصورة بظل في القلب، تنكت نكتة سوداء في قلبك، وأهم شيء قلبك ما بتقدر تحترز منه، يعني مشكلة. حتى النت لك تفتح موقع، والله واحد يقول بدور على آية، ببحث عن آية وحديث، فورا طلعت لي صورة، أعوذ بالله، صورة مرأة عارية وهكر مش عارف شو، يعني شوف الصفحة إلا على أطرافها تلاقي نساء كاسيات. هذا كيد الشيطان يا أخوان. الشيطان دخل الآن الوضع، العصر اللي احنا فيه كله شياطين، فاعتزل اعتزل وعاشوا في كهف، قالوا نعيش في كهف، تركوا كل الدنيا، يعني ما كان عندهم مسليات وما كان عندهم شغلات زي هيك الناس واقعين فيها، فكيف بس في عصرنا يعني هالأشياء هذه المسلية؟ كان عندهم شغلات لكن هجروا. هذا الاعتزال، هذا رب العالمين قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، اعتزلوا هذه الأشياء، فاعتزل اعتزل هذه الأشياء كلها، وخاصة فيها إثم وفيها وقوع في معصية الله. تخيل وانت قاعد تتفرج على الأخبار يجيك ملك الموت، بس هذا اللي بنقوله فيه، تخيل يجيك ملك الموت يقول والله استنى شوي خلينا نكمل الأخبار وصلي ركعتين وتوب وتراجعني، يقول ملك الموت إيه؟ ما أنا فاضي له والله، بس خلينا نتابع الأخبار، يعني كيف بدأ الأخبار يا أخي؟ كيف نموت وإحنا ما نعرف الأخبار؟ اعرف أخبار الآخرة، اعرف أخبار الدين، اعرف أخبار ما عند الله سبحانه وتعالى، هذه الأخبار اللي بتنفعك. أخبار هذه كلها كذب، كلها كذب وافتراء. هات الخبر اللي امبارح هذا بيجيبوا لك إياه الفضائية؟ ما بيجيبوا، ليش؟ لأنه صالح المسلمين، مشان ما ترفع معنوياتك، خليك دائما معنوياتك في الحضيض في الأرض، خليك دائما مدعوس عليك، حتى نفسيتك بدها تكون في الأرض. أي خبر في خير إلا إذا كل العالم جاء، يعني هذا ما خلص ما فيه. بس الآن الأمر يتحقق فرصه، بحاول يعتبوا يعتبوا يعتبوا، لكن لما يشوفوا الأمر خرج من إيدهم بقول لك يا الله مصداقية، والله تنظيم داعش مش عارف إيش وكذا، ما بيجيبوا لك يا أخي أخبار صحيحة، ولكن تصل الأخبار. أنا ما عندي ولا تلفزيون ولا نت، والله الأخبار وصلت قبل اللي عنده تلفزيون. فلا تخاف، لا تخاف، أبشر، الأخبار ستأتيك كلها أخبار. يا إخواني نصيحة والله لله، والله نصيحة، والله ما بنهاكوا عن إشي، يعني هذا في خير، والله لو في خير لأدلكوا عليه، أقول لكم أنتوا لا يعني تفرطوا فيه، لكن والله ما شفنا فيه خير، والله ما شفنا فيه إلا البلاوي، ما شفنا فيه إلا الفتن، إلا المنكرات والعياذ بالله. فحاولوا بأسرع وقت ممكن تخلص منه، خلص منه، قول يا رب هذا أنا بدي أتقرب إليك باعتزاله، خلاص بدي أعتزل. إذا رب العالمين قال شرع القتال كله مشان حتى لا تكون فتنة، وإحنا مدخلين فتنة في بيوتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فتنة حذرنا منها، وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب، في رواية بيتا مسلما إلا دخلته. فتنة بيجي منها خير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما ينطق عنها وسماها فتنة، وهل فتنة بيجي منها دين؟ لو كان فيها دين كان بيقول يعني ما بسميها فتنة يعني، لكن فتنة، وإحنا شايفين الفتنة. إحنا الآن حتى البعيد عن الله بيقول لك هذا الجرم، والله بلاوي، والله الأمريكان، واحد باحث أمريكي بحذر الأمريكان من خطر التلفزيون، أمريكي كافر، وإحنا لسه مسلمين بعد عندنا شك إنه في خطر ولا ما في خطر؟ خطر على سلوك الأطفال، غدا عن شوف سلوك الأطفال، عن الشباب، عن الفتيات، كيف بكم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد من ذلك زمان. متى طغى الشباب وفسدت الفتيات؟ بعد التلفزيون. والله يا أخواني أنا أدركت وقت إنه كانت البنت إذا خاطبة خطيبها تستحي تنظر في وجهه، أقسم بالله، وبس يجي خطيبها تهرب تروح على الغرفة الثانية، خطيبها كاتب كتابه عليها، ولكن فعل التلفزيون صارت لا بتعرفه ولا بيعرفها، تمشي وياه في الشارع حاطة إيدها في إيده عادي، تقبله في الشارع، تقبله بعضهم في الشوارع، والله يا أصلاً في شوارع المسلمين يا إخوان، صافوا وياه في السيارة جنب الشارع وقاعدين، شو بيسوي؟ ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ذلك. قاسيون حطوا عفوا منطقة قاسيون كلها للسياحة نعم أبداً. يا أخوان الآن في أماكن والله الواحد ما يعني ننزه هذا المكان الشريف عن ذكر هذه الأشياء. والله ولا لو بدنا نحكي أصلاً المفروض ما يعني يعني الأمور واضحة يعني واضحة مثل عين الشمس يا أخي. ولسه بنقول فلما تيجي تشوف يعني تراقب هذا الوضع المجتمعات الآن هي أصبحوا عباد للشيطان الشيطان. تعال شوف الآن اللي طبعاً شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن شو كان هدف الشيطان؟ رب العالمين قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. شوف الفتنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. شوف والله لو فكرنا هذه الآية بس. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني إذا فتنت تخرج من الجنة جنة الدين. هذه الفتنة يا إخواني ينتكس الإنسان من الدين يرجع للكفر. شو الكفر يعني؟ خلاص تركت الصلاة صرت كافر. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أبوك ارجع لأبوه هذا يعني مش يقوله إنسان يعني أو شيء غائب. الله ذكره في القرآن ظل وراء حتى أخرجوا من الجنة. أنت بظل وراك الشيطان حتى يخرجك من الدين ينزعك يسلخك من الدين وتطلع من الجنة تروح النار. كما أخرج أبويكم من الجنة إيش سوي؟ ينزع عنهما لباسهما. الآن في نوادي اسمها نوادي العراة هذا مين سوها؟ اليهود في كل العالم. اليهود لعلمك في 10 صفات موجودة في الشيطان نفس الصفات صفات الشيطان واليهود نفس الشيء لأن ظل شياطين الإنس وشياطين الجن. الشيطان بنزع اللباس وهدفه نزع اللباس عن الناس. والآن كل الموضات اللي طلعت والموديلات والأشياء الحديثة اللي كل يوم طلعوا لنا موضة جديدة كله إيش؟ كله نزع اللباس. نزع اللباس عن البني آدم نفس صفات الشيطان. كل الأزياء العالم أزياء واللي بيطلعوا لك هي صارت الناس يهتموا فيها أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنة بالأزياء. يعني كل سنة في أزياء خاصة كل عام موضة هذه موضة السنة والناس ماشيين وراء الموضات. تلاقي البنت عارف الموضات حافظة في موضة جديدة طلعت موضة موضة 2015 على الموضات عايشين. وإيش هي الموضات مرة بيطلعوا لك إياه بيفتحوا لك بينه فخذة البنت من أول مرة ظهرها مرة صدرها مرة مش عارف مين شوي شوي حتى بعدين تطلع عارية وصاروا يسوون نوادي للعراة. يعني شوي شوي لأن الناس ما بتقبل إن واحد يطلع عاري. فبقول لك في نوادي خاصة تعال معلش ممنوع تدخل وأنت لابس عليك كلسون حتى ممنوع تدخل وأنت لابس أي شيء يستر لا عورة مغلظة ولا مخفف والعياذ بالله. تدخل كالبهائم كالأنعام بل هم أضل. وفي مسلمين بروحوا قالوا مشان يتبصبص ويتفرج يمتع بصره حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله يا إخواني بفعل هذا الجهاز الخبيث هذا الجهاز سلخنا حتى من إنسانيتنا يا إخواني. والله الحيوانات يا إخواني عندها مبادئ صارت أكثر من كثير من الناس. حيوانات وفي عندها غيرة والله بعض الحيوانات عندها غيرة أكثر من البني آدم. شو رأيك؟ الجمال القرد القرد رأيت الجمل وهو ينكح أنثى إلا يقتلك ظل وراك إلا يقتلك. شوف هذا حيوان إذا بتشوفه وتنظر إله وهو بجامع زوجته بظل وراك حتى يقتلك. وحيوان يقال في المثل أحمد من جمل فما بالك عاد اللي بيطلع وعادي صوره وكذا وطلع هو مرته وخليت مكياج كل مكياج تحط مكياج الصارخ على وجهها. إذا ما حطت مكياج ما بطلع معه كيف تطلعينه قدام الناس؟ حطي المكياج يعني يفتخر. واحد من قريش من كفار قريش طلق زوجته لأن واحد نظر لزوجته. واحد نظر لزوجته مو هي نظرته. وأنت بتجيب التلفزيون وبتحط الممثلين وأبطال المصارعة والكذا والملاكم وبتخليه يتفرج مرتك تفرج عليه. وبصير المقارنة عاد بصير مقارنة هي أنت بتقارن بين زوجها وبين البطل هذا البطل وأنت بتقارن بين ممثل المكيجينها قاعد ساعة وبيضبطوا فيها وطلعوا لك إياها وبتقارن بينها وبين زوجتك وخذ عاد مشاكل زوجية والطلاقات، شو أكثر مش مشكلة الآن في المجتمع تبعنا؟ كم أطفال تشتتوا، أطفال أسر ذهبت كل واحد في سبيل حاله. ليش؟ لأنه ما في غضوا من أبصاركم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاركم. هذه فقدناها، هذه قاعدة أساسية والله للحفاظ على الأسرة يا أخوان. هذه الآية لما فقدنا هذا النص، فقدنا هذه الآية، وقعنا في الحرام، شوف كم من الأسر تشتتت، كم من الأطفال عاشوا معقدين نفسيا، أصبح يسرق، أصبح ينهب، أصبح بده يعيش، بده يعيش أسر كاملة. رب العالمين لما يقول لك يعطيك شيء في القرآن وتمتثله وتتبعه لحكمة، لحكمة، هو ألا يعلم من خلق؟ وإحنا مكيفين على حالنا في التلفزيون، والإنسان اللي عنده غيره والله يا أخواني ما يسمح لهذا الجهاز الخبيث. يعني تخش بالله على زوجتك وبناتك قاعدة تفرجن على المصارعة، وشو المصارعة؟ شو لازم يكون لابس؟ من شروط المصارعة لازم يكون بس مغطي العورة المغلطة بس، وشوف عادم يكون مقطع ظهره ورافع رجليه، شايف كيف؟ كل العورة يعني بيفصل لك يا تفصيل، مرة بيجيب لك الصورة من تحت، مرة من فوق، مرة مش عارف من وين وكذا، يعني مشان يجيبوا لك أبدا. بعدين أنت تتفرج على النساء الكاسيات العاريات بالعورة المغلظة كمان، ليش؟ قال هذه لا يجوز يعني، إنه لكن هذه اسمها بطلة، وبعدين هذه الرياضة ما بصير يعني سباحة تسبح في المي وتكون لابسة، أو واحدة مثلا تركض يعني شو بسموها هذه الألعاب، ها؟ لما يجيبوها الألعاب يسووا مسابقات كل سنة، هذه مش عارف إيش، أيوة الأولمبية هذه مش عارف إيه، وهذه جمباز، هذا لا يجوز إنه تلبس لباس، لا يجوز المرأة تلبس لباس يعني شرعي، كيف تلعب جمباز؟ ولاحظ تلاقي الشباب لابسين يعني بنطلون طويل يعني بنطلون رياضة، أما البنت لا، ممنوع، حرام، حرام تلبس بنطلون، لازم إيش؟ بس العورة المغلظة بس، وتتفرج على أساس إنه هذا يعني كل عالم بتفرجوا، كل شوف الجماهير الناس الهلكة، شوفت بعث النار، آلاف على النار، على نار جهنم، حطب جهنم كلهم تفرجوا قاعدين، وأنت بيقول لك هاي العالم اللي وصل القمر، إحنا ليس متخلفين بنقول لك لا يجوز وما يجوز، لسه بعد نقول يجوز وما يجوز يا شيخ، شوف العالم المتحضر اللي وصل القمر، شوف بعث النار، شوف الحطب. ويا إخواني دمرنا هذا تبين، دمرنا، سلخنا من ديننا. حتى وصل مرحلة إنه المسلم يكره الإسلام، وهذا اللي بدهم يصلوا له، هذا اللي بده إياه الدجال، هذا الغاية، نعم إله غاية وصل إلها، المسلم يكره الإسلام، يكره المجاهدين، يكره الجهاد في سبيل الله، يكره القوة، خلينا ضعفاء، خلينا أذلاء، خلينا عبيد لأمريكا. مو ما تزعلوا أمريكا، لا تزعلوا أمريكا، ترى إحنا والله ما بنخوف يا عم، والله إحنا ناس محترمين، والله ما بنخوف، لا تخافوا منا، تعالوا ادعسوا علينا كمان اكثر واكثر، لا تخافوا يا جماعه، كيف احنا؟ هذا دين معتدل، المسلم من سلم الامريكان من لسانه ويده، هذا الدين التلفزيون، هذا دين التلفزيون يا اخوان، ليس له دين، سلخ الناس من الدين يا اخوان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.